tavio paljon. ذهب ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اصرف عنا ضيق وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله رحمه الله الثانية قوله تعالى فقد آتينا آل داود. نعم هو فقد آتينا نعم فضلت يا محمد فقد آتينا. الثانية قوله تعالى فقد آتينا ثم أخبر تعالى أنه آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيما. قال همام بن الحارث أيدوا بالملائكة. أيوة ثم أخبر تعالى أنه آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيما. أيوة شو معنى يعني آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيما؟ يعني أيدهم بالملائكة. أيدوا بالملائكة. نعم. وقيل يعني ملك سليمان عن ابن عباس. يعني المراد آتيناهم ملكا عظيما يعني ملك سيدنا سليمان، لذلك ربي وصفه يعني سبحانه وتعالى عندما قال عز وجل عن سيدنا سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لذلك سبحانه وتعالى قال وآتيناهم ملكا عظيما. فعلا يعني إذا الجن والشياطين يعني كلهم طوع أمره ما بيسترجي حدا يحيد عن أمره، هذا ملك لهلا ما أحد يعني وصل لهيك عشر. والشياطين كل بناء وغواص، يعني بيطلعوا وبينزلوا، يعني إذا أبرى بالبحار بيجيبوها، بالبحر بيجيبوها، يعني شو يعني هالعظمة، هذا الملك. يعني أي واحد أي شيء بده يعصي عليه ملوك الأرض مستسلم، يعني مسلمة، يعني بيجيبه مثل ما هو، بيجيبه كله مثل ما هو. لذلك وآتيناه ملكا عظيما. نعم. وعنه أيضا المعنى أم يحسدون محمدا على حمام ابن الحارث. نعم. أم يحسدون محمدا على ما أحل الله له من النساء؟ يعني ما آتاه الله من فضله. يحسدون الناس، يعني سيدنا النبي امبارح قال أو الناس، يعني كمان كلام ثاني عنه، شو قال عنها الناس؟ أم يحسدون الناس؟ من أول شيء قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني الناس شو قال عنها؟ أم يحسدون الناس؟ الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الناس العرب. نعم يا سيدي. فيكون الملك العظيم على هذا أنه أحل لداود 99 امرأة. تسعة أحل لإبراهيم تسعة، ما هي؟ نعم. شو قال؟ أحل لداود 99 امرأة ولسليمان أكثر من ذلك. ما شاء الله. نعم. واختار الطبري أن يكون المراد ما أوتيه سليمان من الملك وتحليل النساء. واختار الطبري أن يكون المراد ما أوتيه سليمان من الملك وتحليل النساء سواء، يعني هذا الملك العظيم. نعم سيدي. والمراد تكذيب اليهود والرد عليهم في قولهم لو كان نبيا ما رغب في كثرة النساء ولا شغلته النبوة عن ذلك. وأنتم تؤمنون بداود وسليمان وعنده نسوان أكثر وملك أكثر، شو هالكذب والتجهيل يعني والافتراء؟ واتلهم الله. نعم. فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمان يوبخهم، فأقرت اليهود أنه اجتمع عند سليمان 1000 امرأة. فقال يعني اجتمع عنده 1000 امرأة فاضل يعني على زعم فاضل النبوة وفاضل الرسالة وتبليغ الناس يعني. قاتلهم الله يهود. نعم. لذلك آخرتهم لاش إن شاء الله. نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم 1000 امرأة؟ قالوا نعم. 300 مهرية و700 سرية، وعند داود 100 امرأة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم 1000 عند رجل و100 عند رجل أكثر أو 9 نسوة. فسكتوا. وكان له يومئذ 9 نسوة. صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا النبي يعني ربي سبحانه وتعالى يعني بيّن ودافع عنه سبحانه وتعالى وبيّن لهم كذبهم وفريتهم، فين بقى شو بدهم يعملوا معنا لحنا؟ بيدوسونا يعني، بيدوسونا دوس يعني، وعندهم القوة وعندهم. لذلك يعني هؤلاء ما يعني ينفع فيهم إلا حد السيف، أبدا ما ينفع فيهم شيء إلا حد السيف. لذلك اللهم قوي عبادك المؤمنين. نعم. يعني هذا الكلام يعني هذا كلام الله عم يحكيه، مو من عندي، مو تشهي، كلام الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. نعم. إيه ممكن بقى واحد منهم يقول أخي شو دخلنا يعني هدول آباء وأجداد، يعني أنتم أولادهم ليش ما لكم سالكين نفس المسلك؟ الحروب الطاحنة وآلاف ومئات الآلاف القتلى والجرحى، مو أنتم عم تعملوها هاي؟ نعم. على كل حال أنتم يهود ولا لا؟ والله قال وقالت اليهود غير أسلم. طيب إذا ما لكم منهم قولوا نحن مسلمون. نعم. لكن إذا خرج الشيء من مادينه لا يستغرب. يهود بس يعني العتب، وإن كان ما عدينات بعضي من التانيات يعني على الأحذية تبعات اليهود. هدنك يهود بيبقوا يهود، أما أنتوا عم يعملوا لكم يا ريت أحذية شحاطة مشان يطلع فيها لبرا يعني، صدقا أقل من شحاطة بيلبسها وبيدوسها وبيصل فيها لقضاء حاجتي هيك عم يصير. وآخر شيء بيعمل له فرتين بيقطع رأسه وين حاجتك. بيقول له حاجتك. نعم. قدامهم كلهم قدامهم يعني. نعم. الثالثة لذلك كبر عليهم. شلون واحد يعني كلاتهم شحاطات، انت تعمل زلمية يعني. شلون هيك يعني الزلمة مثلون أنا الزلمة أنا رجوهن الرجال. الله سبحانه وتعالى إذا كتب عليكم الذل والعياذ بالله وال يعني شو بدنا نقول والهوان يعني لازم يكون مثلكم، لازم يكون هيك بدون، لازم يصير مثلهم يعني أردوغان الله يوفقه. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. والله يذكرني بالشيخ حسن. مرة قالوا سيدي سيدي قالوا ضروري إذا الله كتب عليكم الجبن يكتب علي ضروري إن كتب علي. الله يرحمه الشيخ حسن حبنك. هيك قالوا سيدي بس ما بصير هيك يعني يعني بدك هيك يعني طول بالك ويعني وتولي كذا. طلعت معه قالوا إن ضروري إذا الله كتب عليكم الجبن يكتب علي. الله يرضى عنه وبشار رسول الله. نعم. الثالثة يقال إن سليمان عليه السلام كان أكثر الأنبياء نساء، والفائدة في كثرة تزوجه أنه كان له قوة 40 نبيا، وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحا. ويقال إنه أراد بالنكاح كثرة العشيرة، لأن لكل امرأة قبيلتين، قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم. إذا أن قبيلتان نعم نعم سيدي. فكلما تزوج امرأة صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه فتكون عونا له على أعدائه. مع أنه عنده كل شيء ليزداد قوة. ويقال إن كل من كان أتقى فشهوته أشد، لأن الذي لا يكون تقيا فإنما ينفرج بالنظر والمس. أيوة. ألا ترى ما روي في الخبر؟ نعم. العينان تزنيان واليدان تزنيان، فإذا كان في النظر والمس نوع من قضاء الشهوة قل الجماع، والمتقي لا ينظر ولا يمس، فتكون الشهوة. لذلك يقولون للمشايخ هيك يقولون إيه انتوا يعني يعني يقولون ليش هذا اختلاط؟ يقولون لما بنختلط خلاص بقل يعني هذا الشيء، هذا اللي خايفين منه من الزنا أو غيره بيقل خلاص خليهم يعني مع بعض بيشوف بيلمس كذا بيحكي بيمزح كذا. الله يرحمه الشيخ صادق رد عليهم بهذا. شو قال لهم؟ قال لهم بس جربناها بالحمير لا إله مو مصبوطة. الله يرحمه شو صاحب حجي. الله يرحمه الحمار دائما هو بالحمير. لا ناسي مع الأتون إيه بس تقوم شهوته عليه خلاص ما بيصرفه. يعني شو هالجواب؟ ما شاء الله أطاء. الله يرحم الله يرحم. ذلك ما استرجوا يلعبوا عليه يعني طلبوه مرة تنتين راح يعني قال يعني ممكن يعني يستفيد بعدين خلاص. طلبت مرة مرة وتنتين وما تحقق لي ولا طلب لي ذلك ما بيلعبوا علي الأرواح. قال طلبت حاجتين وما تحقق لي ولا حاجة. وين جايين؟ رايح جاي لعنده. الله يرحمه. كيف يعتذر؟ ما يعتذر. ولا بقوة يعني يعرف يعتذر ما شاء الله. لما أثناء الكلام كمان صاحب حجة ما شاء الله يعني مو من مصلحته يعني يقعدوا معه يعني يوقعوا بصغروا وما بيخاف يعني أوقات ما يعني بدها تكون على روحه يحكيها وبوقتها وبطريقة. نعم شيء. فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه هذا الأكثر تقوى فيكون أكثر جماعا نساء يعني. وقال أبو بكر البراق كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع، فإنه يصفي القلب، ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك. أي لأنه حلال، يعني الله أحله سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. لكن بالوقت ذاته بيجي واحد بيقرأ هيك الكتاب، يعني بينصرف لمثل ذلك، إلى وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. يعني كل شيء يعني وسط، يعني كثرة، يعني كثرة مثل يعني شوفت هيك مشايخ كاتبين إنه كذا كذا وعاطين هيك بصراحة بيحكوا، والله ما حبيته، لازم تحكي أي كمان. الله يرحمه سيدنا الشيخ حسام، يعني يحكي لي كل شيء اللي يقوله، يعني اللي كانوا الفلاسفة يعدوها الأمور شهوانية هيموم، يعني يترفعوا عنها، كمان هدول شذوا يترفعوا عن هذا الأمر. نعم نقول هيك الروح يعني، ولا هيك يعني، اهدنا الصراط المستقيم، ديننا كل شيء، يعني واحد بطنه فرجه يعني. الله يرضى عنه الإمام الغزالي: باب كسر الشهوتين البطن والفرج. نعم، يعني كله يعني يكون بمقدار، يعني اهدنا الصراط المستقيم. نعم سيدي، ذلك ما اللي بيقرأ من الكتاب من هون، يعني بيقرأ انا قريت، تعال شوف شوف دائما اهدنا الصراط المستقيم. نعم سيدي. الرابعة قوله تعالى: فمنهم من آمن به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تقدم ذكره. شو يعني لفظ النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك ربي ما بين باللفظ الظاهر آل به. نعم. وهو المحسود أم يحسدون الناس. نعم. ومنهم من صد عنه، أعرض فلم يؤمن به، وقيل الضمير في به راجع إلى إبراهيم عليه السلام. أيوه. والمعنى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به، يعني بإبراهيم. نعم سيدي. والمعنى: فمن آل إبراهيم من آمن به، ومنهم من صد عنه، وقيل يرجع إلى الكتاب، والله أعلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، فمنهم من آمن به بالكتاب. صارت أقوى رجوع الضمير، إما للنبي عليه الصلاة والسلام، وإما لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإما للكتاب. نعم سيدي، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم سيدي. قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قد تقدم معنى الإصلاء أول السورة. وقرأ حميد بن قيس: نصليهم، بفتح النون. نعم. أي نشويهم. شوي بس شوي، ما من حرام نشوي شوي. شوي ما بخلوا يعتروا، بس إذا شيء لدعى هيك كثرة النار عليهم يسامحونا بالشوي. كأنه أشد من الحرق الشميم يمكن. ما هي؟ نسأل الله العفو والعافية. أنه بيطول الشوي بيطول الحرق خلاص بيمشي حاله وغاية الألم وخلاص. نسأل الله العفو والعافية. نعوذ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم لا طاقة لنا على كبريته يا رب، وكيف بجهنم، لذلك نخاف النار يا رب، فأجرنا من النار. اللي بيستجير الله بيجيره، اللي بيستجير الله بيجيره. طالما خفت منها معناتها أنت مؤمن بها، لو المؤمن الله ما بيعزمه. اللي ما بيسدوه بيقول له انت عم سدته فينا، نحن مصدقين مشان يسدوا انه يكذبوا بالنار. بيقول له انت على وجهكم النار صحيحه ولا لا، مشان يسدوا بصيروا يعني عارفين عندهم يقين. نحن من هلا موقنون كاننا نراها، اعاذنا الله منا. فهذا كل شيء بمقابله، نحن مصدقين خلاص. أما اللي مو مصدقين نورسي معي. واحد بيصدق فلان قوي، إيه والله خلاص آمن إنه قوي، هذاك ما بيصدق إنه قوي، بيعمل له لك بجيب أجله له سدات. لا سدات. نعم سيدي. يقال شاة مصلية ونصب نارا مصلية هذه. مصلية مشوية يعني إيه بدنا نشوفها هي الشاة المصلية. شاة مو شاة يعني أنثى، شاة يعني راس غنم يعني. إيه سواء كان ذكاء بس يكون ذكر أطيب يعني. بس يعني شوي ما شفناه. نسمع. الله كريم. الله كريم. شعر ما شعر احنا ما بنعرف، نعرف من شوية. انت دبر حالك. لأنه ما شفناه. هذا ان شاء الله على الفرج، يعرف على الفرج هذا ان شاء الله عند ابو حسين ان شاء الله. والله وابشر انا على ابو حسين. بس الله يفرجها ان شاء الله ان شاء الله. نعم سيدي. ونصب نارا على هذه القراءه بنزع الخافض نظيره بنار. نصليه نارا يعني في النار، نصليه نارا يعني في النار، نشوي بالنار يعني والكهرباء ثاني يطلع أطيب. لأنه قد ما كان الكهرباء على حطب أطيب، ما هيك؟ نعم حتى الشاي الحطب. حياك الله. الشاي الحطب خير. الشاي بعدين. كلما نضجت جلودهم يقال نضج الشيء نضجا ونضج وفلان نضيج الرأي محكمه. والمعنى في الآية تبدل الجلود جلودا أخرى، يعني له سبحانه وتعالى لم يكن له سبحانه وتعالى إرادة بحياة بقاء أحياء، مات وشبع موت. حتى بيوم القيامة يقول يعني ناس مرضى ناس عنده قوة ناس ما عنده قوة، البعث والحشر يعني وهالضغط هذا وما حدا بيموت. هيك دائما بتذكر انه ما حدا بيموت، يا ربي ما بده يموت، قد ما كان ضعيف ما بيموت، ليحشرهم ويجعلهم أحياء ويشوفوا يعني عواقب وجزاء أعمالهم. نسأل الله السلامة. إن شاء الله نكون نرجع نسأله سبحانه وتعالى تحت ظله يا رب. فكر يعني والله كتير كتير سبحان الله كل شيء بيدلنا على الآخرة. يعني لما بصير زحام هيك وخاصة بالطواف سبحان الله بذكر الآخرة تخريب الله. يعني لاقي الإنسان والله بيظن حاله حيروح حيموت في ضغط أو يا لطيف قول يا لطيف بشلون الحشر والناس يعني بيكون يعني يلجمون بالحرق قديش معناتها قديش انضغطوا وما حدا بيموت. لا إله لذلك الله يجيرنا لذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم سيدي. فإن قال من يطعن في القرآن من الزنادقة كيف جاز أن يعذب جلدا لم يعصه؟ قيل له ليس الجلد بمعذب ولا معاقب، وإنما الألم واقع على النفوس لأنها هي التي تحس وتعرف، فتبديل الجلود زيادة في عذاب النفوس يدل عليه. عرفتوا كيف شو معنى هذا الحكي؟ يعني أول شيء أنت لا الجلود عصيت، ليش ما عصيت؟ بس بدلناهم جلودا غيرها، يعني جلده اللي عصى حرقه سبحانه وتعالى أحرقه، بيبدلون جلد ثاني. طيب هذا الجلد ما عصى يحكوا والله إن فربي سبحانه وتعالى. يعني العلماء أجابوا عن ذلك، قال فتبديل الجلود زيادة في عذاب النفوس، والجلد مو معذب ولا معاقب مشان هن يتألموا. يا لطيف والله فعلا يعني يرد السؤال انه هذا الجلد ما عذب، يعني او العلماء يعني جعلوا هال يعني هالإيراد. نعم نسأل الله العفو والعافية. نعم يدل عليه قوله تعالى ليذوقوا العذاب، إيه الله عم يقول بده يعذب، الله عم يقول بده يعذب وأدنى. يعني سبحانه وتعالى الكلام يعني يعني هذا تصوير بيسموه، عم يبين لنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعني ليس الخبر كالمعاينة اللي بيشوف هنيك. يعني سأل الله العفو، اللي بيدوق يعني قد ما دا بيقول له طيب وكن لو كنت معنا بس خلص راحت عليك، بيقول له لو كنت معنا بس شو بدي احكي لك، ما اخي ما بقدر اوصف لك، وقد ما وصف له مو مثل اللي كان مو مثل اللي داء. لذلك اللهم يا رب نسألك نعيم الجنة والجنة، ونعوذ بك من جهنم وعذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. نعم. قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، فالمقصود تعذيب الأبدان وإلام الأرواح، ولو أراد الجلود لقال ليذقنا العذاب. أيوة. قال ليذوقوا يعني للعقلاء، يذقنا الجلود غير عقله، لذلك رب قال ليذوقوا، فالمقصود إيلام الأرواح، ولو أراد الجلود قال له. حلو الكلام والله يرضى عنه. نعم سيدي. مقاتل تأكله النار كل يوم سبع مرات. الحسن الله يرضى عنه، إمام الغزالي ما أحلى كلامه، الله يرضى عنه ويمد مدده ويحشرنا معه. آمين. صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول الكفار ما عندهم عقول وما عندهم فهم، لو كانوا فهم أو عندهم عقل يعني هب أنه هالحكي كذب، بس ما في يعني واحد بالألف يكون صحيح. وفروض يعني يقول حاجة وبكذبه، طيب ما في احتمال أنه يكون صحيح؟ لو كانوا عقلاء كانوا جعلوا لهالاحتمال احتراس منه، إن كان كذب بيكون خلاص مشي الحال ما صابوا، وإن كان صحيح بتروح على يعني بيروح يعني يكون نجم. يعني حطوا احتمال، نقول حط احتمال، احتمال انه هذا بده يصير، عم تقولوا كذب نص مضبوط، بس ما في يعني احتمال من الصحة. واللي قال اعظم الناس باعترافكم اعظم الخلق اللي قال عليه، مو ممكن يكون صادق يعني هيك هيك اعتبر نمشي معكم، ما في احتمال يكون صادق. لذلك صم بكم عمي أولئك كالأنعام بل هم أضل، الله قال مثل البهائم مثل الكلاب والحمير والدواب، هيك هدول هيك لو شفتوا شو ما شفتوا قد ما شفتوا وقلوا وتحت إيده وكذا، لا أولئك كالأنعام مع الحمد لله الذي هدانا لهذا. أي والله لا فعلا شيء بيكشش البدن يعني، وبيعرفوا بيقروها بيقروا، لكن هذا بدل انه الله يعني رد الانسان بيرجع بيلاقي انه الله بده يعذبهم يعني، زاد الواحد بيدوب والله والله بيدوب، الله بده يعذبهم، يخلق ما يشاء ويختار لذلك والله نسأل الله العافية يعني ما نعمل على حالنا، يا الله بده يعذبنا ولا ما بده يعذبنا يا لطيف، يعني والله دائما أقول شو ساوي شو بدي ساوي شو قد شو بدي أعمل يعني ماذا أفعل يعني، يعني هوات ما عاد بيسح يعني راسي مثل ما بيقولوا بيكبر راسي، ما عاد استطيع يعني استوي شو أعمل يا رب شو أعمل يا رب شو أعمل، مو شغلة قليلة يعني. مو نعم سيدي. الحسن 70,000 مرة يا لطيف، كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فعادوا كما كانوا. والله معقولة كمان كلام الحسن يعني 7 مرات يعني نشوف يعني اليوم هو طويل والنار قوية، النار قوية دغرية ما بيشموا هذا اللي بتستوي الجبل، جهنم هي مو معناتها وارد انه يكون 70,000 مرة ما هي. نعم كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فعادوا كما كانوا، طبعا قيل لهم هذا عم يصور لنا إرادة الله، قيل لهم عودوا وإلا الله ما يقول لا قيل لا عودوا ولا بدو شيء، إذا أراد كان المراد. لا إله إلا الله، الله يرضى عنه، الله يرحمه، الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمه الله، ذكر هيك عم يحكي لنا الله يرحمه بعضهم قال قامت ابنته فوجدته لا ينام، قامت بنت بعض الناس الصالحين بالليل لقيته قاعد، قالت له بابا قمت أكثر مرة أراك لا تنام ما تنام، إيه شو قال لا الله يرحم، قال نار جهنم لا تدعوا بأباك ينام، ألا نار جهنم لا تدعوا أباك ينام، ما عم تخليه. مين هذا؟ هذا الرجل الصالح، الرجل التقي، يلا يا خلاص الله رحيم كفر يعني. إن شاء الله الله الله هيك جعلنا عند حسن ظن. نعم سيدي، نعم سيدي. ابن عمر إذا احترقوا بدلت لهم جلود بيض كالقراطيس، وقيل مثل الورق يعني بيض مثل الورق يعني ما في عليه شيء يعني بعد ما يحترقوا يعني جلد نقي ولا شيء ولا بثرة يعني ولا تألولة ولا فسوسة ولا حبة يعني مثل ما بيقول الناس مثل الأفساعة كالقراطيس يعني بترجع جلود جلود يعني تجي كمان تحترق. لا إله آمنا بالله. وقيل عن بالجلود السرابيل. سرابيلهم من قطران يعني. كما قال تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. سميت جلودا للزومها جلودهم على المجاورة كما يقال. يعني مجاورة الجلود قيل عنها جلود ولا هي سرابيل. يعني سرابيل سراويل مثل ما نقول احنا من قطران بلبسوا والأطران يظهر بحمى كثير. كما يقال للشيء الخاص بالإنسان دائما هو جلدة ما بين عينيه. يعني هل ملازمه دائما يعني له. وأنشد ابن عمر نعم يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. يا سلام. فكلما احترقت السرابيل أعيدت سالم مولى ابن عمر سالم مش لا مولى سالم ايه بيحبه سالم بس بعرف سالم مولى ابن عمر طالع طالع شوفه والله شوفه كأنه ايه هيك على لساني سالم كاذبهم شو كان شو سالم ها وين كاتب؟ إيه أخرين. بلغني أن عبد الله بن عمر كان يلام في حب سالم. إيه مو كاتب. فيقول يلومونني يعني إلي هذا يعني مني وفي يعني. اللي بعرف ما مولى ابن عمر ابن عبد الله بن عمر ابن عمر ابن عبد الله بن عمر ابن سالم بن عبد الله بن عمر ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الإمام الزاهد الحافظ سالم مفتي المدينة سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن عمر ابن عمر ابن عمر سالم بن عبد الله بن عمر سالم سيروا على النبلاء لا سيدنا عبد الله ابن عمر سيدنا عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر فسالم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر جابت انت ابن عبد الله ابن عمر هو صاحبه بلغني ابو عبد الله بن عمر ايه وين ان عبد الله ابن عمر ايه بلغني ان عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر كان يلام في حب سالم ما عم يجيب ما هي؟ أي ما جرب؟ أما هو؟ أما هو سالم؟ ألا سالم؟ كثير كان يحب سيدي لو قرأت أنا لا ودليل يعني من واقعنا الله يرحم الشيخ عبد الرزاق الحلبي يحبه لسيدنا سالم فسمى ابنه سالم هذا الطبيب العصبية سالم ابن الشيخ عبد الرزاق على اسم سالم. وهو أبو سالم مدير كمان شيخ عبد الله دك الباب كمان ابن سالم كله مشان سيدنا سالم. يا الله خلاص نعم أبو سالم أي أبو سالم فيهم. وقال سالم عن أبيه مرفوعا يخرج نار من قبل اليمن. ورواه نافع عن ابن عمر عن كعب قوله قال أبو سالم. إيه خلاص نعم الله يرضى عنه. كان سالما ثقة كبير كثير الحديث عاليا من الرجال ورعا كثير كثير يعني محبوب يعني أي شيخين لهم سموا أولادهم سالم وكلاهما أبو سالم يعني الشيخ عبد الرزاق أبو سالم وهذا أخونا الشيخ عبد الله كمان أبو سالم بس الله هيك ما بعرف يحكي الله يهدي له ابنه هذا سالم هذا عبد الله دك الباب كان مدير المعهد تبعنا إيه بتعرفه شو عم بتقول ما بعرف يعني إنه بس يحضر هيك أحيانا يلقي كلمة قليل لا لا يلقي قليل لا ما في قليل اي ماشي وله يعني قصه يعني ابنه الله يهدي له يعني بالمانيا وهيك وابنه ذكي كثير يعني رفيق عبد الوهاب ابنه درسوا سوا بالمعلوماتيه وبدع كثير يعني هذا يعني سبحان الله الظاهر يعني الله يهدي له يا إن شاء الله الله يهدي يعني ترك الطريق كله كله طريق تركه إن شاء الله نرجو الله وعائدة كريمة يعني نعم سيدي إن شاء الله بجاه سيدنا سالم الله يهدي له سالم إن شاء الله يهديه نعم. فكلما احترقت السرابيل أعيدت. قال الشاعر كسى اللؤم تيما خضرة في جلودها فويل لتيم من سرابيلها الخضر فكنى عن الجلود بالسرابيل. وقيل المعنى أعدنا الجلد الأول جديدا كما تقول أعدنا الله يعني سبحانه وتعالى بدلناهم يعني أعدنا نعم كما تقول للصائغ صغلي من هذا الخاتم خاتما غيره فيكسره شايف حلوة كثير والله بدلناهم جلودا غيره بدلنا الجلود غيره هي الحقيقة ما احترقت ايه سمع كلام جميل اللي صغلي ساوي لي من الخاتم خاتم يعني حرقه بساوي بس ما عرض عليك يعني يسموه يعني خياز مع الفارق يعني استوي استغفر الله يعني أنه الخاتم لسه أما الجلد هذيك راحت بدلناهم شلون بدلناهم يعني بدلناهم أنا بدلوا إيه بدلناهم يعني خلقنا جلودا أخرى إيه بدلوا صغلي يعني كسل لؤم تيما خضرة من فؤل من سرابيلها الخضري أعدنا الجلد الأول جديدا أيوة أعدنا الجلد الأول كلما أشور بقال كلما نضجت جلودهم إلا إذا نضجت جلودهم بدلناهم معناتها موجودة بصير من مثل الخاتم يعني نضجت مو احترقت راحت يعني في إلى أصل لسه بدلناها بذاتها هو الجلد اللي صار أسود سويناه مثل الورقة البيضاء النقية كلام جميل هلا على بابه لا ما في قياس مع الفارق صار متبعه كما تقول للصائغ صغ لي من هذا الخاتم خاتما غيره فيكسر ويصوغ لك منه خاتم فالخاتم المصبوغ هو الأول إلا أن الصياغة تغيرت والفضة واحدة وهذا كالنفس إذا صارت ترابا وصارت لا شيء ثم أحياها الله. بس إلا يعني أصلا لذلك كل شيء يفنى من ابن آدم إلا عجب الذنب، هذا ما بيفنى موجود، هذا ولا بيحترق ولا بيصير له شيء. نعم. وكعهدك بأخ لك صحيح ثم تراه بعد ذلك سقيما مدنفا فتقول مدنف. المدنف يعني مريض طالع كثير مرضه. وفي جوابي كيف زيد قل دنيف يعني مرضان كثير. نعم. فتقول له كيف أنت؟ فيقول أنا غير الذي عهد. فهو هو ولكن حاله تغير. حلوة يا الله. فقال فقول القائل أنا غير الذي عهد عهدت يعني. وقوله تعالى غيرها مجاز ولا هي سلام. ونظير قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض وهي تلك الأرض بعينها إلا أنها تغير آكامها وجبالها وأنهارها وأشجارها ويزال في سعتها ويسوى ذلك منها يعني ما في طلع ونزله. وترى الأرض بارزة يعني بتشوف أولى وآخرة علامات بيان في سورة إبراهيم عليه السلام. ومن هذا يلا كملت. ومن هذا المعنى قول الشاعر فمن الناس بالناس الذي عهدته ولا الدار بالدار التي كنت أعرفه مع أنه إبساته. حلوه. يلا. وقال الشعبي جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألا ترى ما صنعت عائشة؟ ذمت دهرها وأنشدت بيتي لبيب، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب يتلذذون مجانة ومذلة ويعاب قائلهم إن لم يشرب. فقالت رحم الله لبيدا فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ فقال ابن عباس لئن ذمت عائشة دهرها لقد ذمت عاد دهرها، لأنه وجد في خزانة عاد بعدما هلكوا بزمن طويل سهم كأطول ما يكون من رماح ذلك الزمن، عليه مكتوب بلاد بها كنا ونحن بأهلها إذ الناس ناس والبلاد بلاد. البلاد باقية كما هي إلا أن أحوالها وأحوال أهلها تنكرت وتغير. ماذا نعرف تنكرت ماذا نعرف يعني. نعم. إن الله كان عزيزا أي لا يعجزه شيء ولا يفوته حكيما في إعاده عباده. وقوله في صفة أهل الجنة وندخلهم ظلا ظليلا يعني كثيفا لا شمس فيه. الحسن وصف بأنه ظليل لأنه لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسموم ونحو ذلك. والسموم ونحو أي شدة الحر. وقال الضحاك يعني ظلال الأشجار وظلال قصورها. الكلبي ظلا ظليلا يعني دائما. دائما. قوله تعالى إن الله ملك والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وأجرنا من النار يا رب. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة في الظل الظليل يا رب العالمين. فإنا آمنا بك وبما جاء من عندك وآمنا برسولك وبما جاء من عند رسولك وعافنا في الدنيا والآخرة. آمين. يا رب نسألك فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. اللهم Thank you.